الآن الإنسان إذا مات التركة فيها أربعة حقوق تتعلق بالتركة إذا مات الإنسان. أول حق يتعلق بالتركة حق الميت، كفنه، قبره، من يغسله، من يكفنه، هذه بفلوس. يمكن عندنا في البلاد هنا الله الحمد والمنة الدولة وفرت كل هذا بدون مقابل، الكفن بدون مقابل، الطيب وهذا بدون مقابل، القبر بدون مقابل، التغسيل بدون مقابل. لكن في بلاد أخرى لا، القبر بالآلاف، المغسل بفلوس، الكفن بفلوس، كل شيء يدفع مقابل. فأول حق يتعلق بالتركة حق الميت إذا كان يحتاج إلى أن يؤخذ من ماله لدفنه، لغسله وهكذا. الحق الثاني حق الدائنين، والدائنون اثنان، إما الدائن يكون الله، وإما أن يكون الدائن البشر. ديون الله هي الكفارات والنذور والزكوات والواجبات المتعلقات به كالحج، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، يؤخذ من التركة عليه زكاة، ما أخرج زكاة السنة طلعوها، عليه كفارة طلعها من ماله قبل الورثة، عليه نذور طلعها قبل الورثة، ما حج طلع قيمة الحج قبل توزيعها على الورثة، هذه حقوق الله. حقوق العباد الديون للناس للطالبة، يطالب فلان خذ يا فلان، خذ يا فلان، خذ يا فلان، خذ يا فلان، أعطيناه لدفنه، أعطينا الدائنين حق الله حق الناس، بقي الآن المال. لمن هذا المال؟ قال في حق ثالث، ما هو؟ الوصية، إذا كان وصى سواء بالثلث أو بالخمس أو بالربع أو أقل حسب كم وصى تنفذ وصيته. ثم بعد ذلك حق الورثة، وهو الحق الرابع من التركة.